الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس بأن آية النصر يتوقف الاستدلال بها على إثبات مقدمات ثلاث: المقدمة الأولى هي أن الحذر عند الإنذار واجب، والثانية أن الحذر واجب مطلقا، يعني ولو لم يحصل العلم من الإنذار. المقدمة الثالثة هي أن وجوب الحذر مطلقا معناه حجية الإنذار يعني الإخبار. ثم قلنا المقدمة الأولى وهي أن الحذر واجب يمكن إثباتها ببيانات ثلاثة: البيان الأول تقدم مع ربه، البيان الثاني ماذا كان؟ هو أن غاية الواجب واجبة، فالحذر غاية علما للنصر أو للإنذار، للنصر غاية النصر هو حصول الحذر، وبما أن غاية الواجب واجبة إذن الحذر يصير واجبا. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح من الآن، هذا كله كان تكرار. ويرد على هذا البيان قد يعترض عليه بأن غاية الواجب، من قال هي واجبة؟ يمكن الشيء واجب لغاية، لكن الغاية ليست واجبة. نعم هي محبوبة جزما، دائما محبوبة الغاية، لكن ما لازم أن تكون واجبة. هذا فرق شيء غريب يعني نسمعه، أن غاية الواجب ليست واجب شيء غريب. لا نضرب مثال ترتفع هذه الغرابة، نضرب فرق مثال كلمة ترتفع هذه الغرابة. مثلا تنظيف الأسنان بما يحصل بالمسواك، باستعمال المسواك وبالمغمضة وباستعمال الفرشة مثلا، وإذا أكرم ما تمر أخرى لعله أكرم. صحيح نقف على هم الثلاثة أعلم كثير. إذن تنظيف الأسنان يحصل بهذه الأمور الثلاثة، لكن لعل المولى يقول لعبده تمضمض فقط يوجب عليه المضمضة من دون أن يوجب عليه غاية المضمضة. غاية المضمضة ما هي؟ تنظيف. فالتنظيف ما يوجبه، فقط المضمضة يوجبه. ليش؟ لأن إذا راد يوجب تنظيف الأسنان هذا يوجب مشقة على الشخص، لعندنا التنبيه هو بما يستطيع هل هو الكلام، فمعنى المكلف يكون يشتري له فرشة ولعله فرشة معقول ومعجون أسنان ولعله مثل مو حاضر عندي ومسواك، وأنا أفترض ما راح المكة حتى أجيب المسواك وياك. إذن إيجاب تنظيف الأسنان يعني الغاية، قد يكون ذا مشقة على المكلف، فلذلك المولى ما يوجب تنظيف الأسنان، فقط يوجب أحد الوسائل السهلة، أحد الوسائل السهلة لتحصيل التنظيف. وما هو المضمضة؟ فيوجب المولى المضمضة مع أنه ما وجد غاية المضمضة، غاية المضمضة اللي هي تنظيف، لأنه يلزم العسر لو وجد غاية المضمضة، فيوجب شيئا واحدا وهو المضمضة التي توجب تقريب المكلف نحو تقريب الشخص نحو تنظيف الأسنان، يعني المضمضة تقرب شيئا ما نحو تقريب نحو تنظيف أسنان، لكن من دون أن يوجد تنظيف أسنان لأنه عسري. اتضح إذن اتضح أن الشيء قد يوجب مثل المضمضة لغاية وهي التنظيف، لكن من دون أن تكون الغاية واجبة. هذا فرد أمر مألوف وعقلائي كما مثلت بينا بهذا المثال. إذن ما عندنا قاعدة عامة عن غاية الواجب، لازم أن تكون واجبة، فنقول النقص واجب لكن غايته وهي الحذر لا يلزم أن تكون واجبة. ممكن من هذا نلتزم خلص. لذلك يقول حب تفرق والاعتراض على الثاني، هاي كلمة والاعتراض عطف عليه من على كلمة الاعتراض في ما سبق، يعني شو تصير العبارة؟ وقد يناقش في الأمر الأول بوجوه الثلاثة، وذلك بالاعتراض على الأول بكذا، وذلك بالاعتراض على ثاني تلك الوجوه بمن؟ بهذا البيان، بأن غاية الواجب ليست دائما، ملازم دائما تصير واجبا وإن كان هي محبوبة حتما، لكن ملازم واجب وإن كانت محبوبة حتما، ولكن ليس من الضروري أن يتصدى المولى لإيجابها، بل قد يقتصر في مقام الطلب علينا على تقريب المكلف نحو الغاية، الذي يحصل بما قلنا تقريب المكلف نحو الغاية بإيجاب المضمضة فقط، لأنه لو أوجب المضمضة قربه نحو تنظيفه شوي تنظيف تحصيل، بل قد يقتصر في مقام الطلب على تقريب المكلف نحو الغاية، يعني وسد باب التفسير تقريب ذا نحو الغاية، يعني وبالتالي يسد باب من أبواب عدم الغاية، لأنه الغاية وهي التنظيف عدم هديما يحفظ بعدم جميع هذه، يعني بعدم هذه الوسيلة الأولى والثانية والثالثة، فالمولى شو يسوي؟ ما يقول على أنه سد باب عدم الغاية بجميع وسائبها، يعني إذا قلنا سد الباب باب جميع أعدام هذه الطرق، سد الباب يعني شنو معنى؟ يعني هذا العدم سد باب، سد باب يعني ماذا بعد الثاني؟ يعني أوجد المضمضة، سد باب العدم الثاني يعني أوجد المسواك، سد باب الثالث للعدم يعني أوجد هكذا استعمال الفرشة مثلا، فراح يصير واجب، والمفروض أنه هذا عدم. فهو شو يسوي المولى؟ ما يسد جميع أبواب العدم، وإنما فرد باب يسدها وهي ماذا؟ وهي المضمضة لأن سهل فعشانها ما يفتح باب. إذا فتح باب هذا العدد يعني يجوز لك عدد المضمضة. لا يسد الباب. يسد الباب يعني شنو معنى؟ يعني أوجد المضمضة. إيجاد المضمضة يعني سد لباب عدمها. ولذلك يقول بل قد يختصر في مقام الطلب على تفريغ المكلف نحو الغاية. يعني على سد باب من أبواب عدم الغاية الذي هو الله الذي هو المضمضة. فيسد باب عدم الغاية لكن الذي يحصل ميل من المضمضة. فيقول هذا عدم المضمضة سد باب. سد باب يعني أوجد المضمضة. فهكذا يصير. وذلك فالمولى إذا يسد فرد باب واحد من أبواب العدم ما يسد جميع الأبواب. وذلك عند وجود محظور مانع عن التكليف بها يعني بالغاية. هذا عطى تفسير راح يجيك. عند وجود محظور مانع من التكليف بالغاية يعني عند سد كل أبواب عدم. عطى تفسير هذا إيجاب وتكليف الغاية شلون يصير؟ بأن يسد جميع أبواب عدم الغاية. كل الأبواب إذا سد يعني صارت حينئذ واجبة. يعني أوجد المضمضة أوجد العنق هكذا الفتح أوجد الكذا وسد كل أبواب عند وجود مانع مثل ما المانع كمحذور المشقة أو غير المشقة. هذا أنت. والاعتراض على الثالث. البيان الثالث شو مشكلة البيان الثالث؟ هو أنه لو لم يوجب الإنذار لو لم يوجب الحذر كان إيجاب الإنذار لغوا. يمكن الجواب عنها بأن لو لا يعلم غالبا الإنذار يحصل الحيض. فباعتبار أنه غالبا يحصل العلم فأوجب الإنذار لكن ما ينزل اللهوية. لو كان الحذر ليس بواجب عند عدد حصول العلم من الإنذار إيجاب الإنذار ليس له. ليش؟ لأن بما أنه غالبا الإنذار يحصل العلم بنظر المولى فإجابه يعني إجاب الإنذار من دون أن يكون الحذر واجب عند عدم حصول العلم من الإنذار هذا لا يكون له. قد تقول أنه في نظر المولى صحيح ليس اللهوية كما بينت لأن في نظر المولى غالبا الإنذار يحصل العلم لكن يلزم اللهوية في نظر المنذر. المنذر لما نقول له أنت عندك دائما لكن الناس مو واجب عليهم الحذر إلا عند العلم هذا هم يلزم اللهوية لكن بنظر المنذر. الجواب أن المنذر هم غالبا يحتمل إنذار يحصل يحصل العلم مباشرة يكون عامل مساعد على تحصيلك. يعني شنو عامل مساعد؟ يعني هو لما ينذر ذاك لما ينذر اثنين ثلاثة راح انذار دول الثلاثة مجموع يحصل له. فإذا بما أن المنذر كان غالبا يحتمل أن انذار يحصل العلم يوم مباشرة يوم عامل مساعد يصير بما أنه يحتمل ذلك دائما فإذا على هذا الأساس إجاب الإنذار لا يكون له حتى بنظر المنذر. والاعتراض على ذلك هذا الاعتراض عطف علينا على ذات الاعتراض يعني وذلك بالاعتراض على ثالث تلك الوجوب هذا بأن الأمر بالنفر والأمر دينا بالإنذار أيوة الإنذار حفظ علينا فإن ثالث يتم شاء الأحسن ليس له مع عدم الحجية التعبدية. ما عدم الحجية التعبدية يعني شنو؟ يعني مع عدم وجوب القبول عند عدم العلم وجوب القبول وإن لم يحصل العلم يسموه حجية تعبدية لا ما يلزم الحدة اللغوية. ليش؟ لأنه كثير ما يؤدي الإنذار، الإنذار يعني إلى علم السامة فيكون منجسا. فإذا بنظر المولى ما في الأهوية، فبنظر المنذر شلون؟ ولما كان هذا نظر المنذر هم، ولما كان المنذر يحتمي دائما توتر العلم على إنذاره أو لا يكون أمر مساعد أو مساعدة إنذاره في حصول العلم، ولو يحصل العلم وين؟ يقول السامع؟ يقول لا، السامع من السامع، السامع غير المباشر. ولو لغير السامع المباشر فمن المعقول أمره يعني أمر المنذر بالإنذار مطلقا، يعني وإن لم يتركب العلم على إنذاره. صح، المقدمة الأولى إذا صارت ببياناتها الثلاثة باطلة، لأن المقدمة الأولى كافر من الحضر واجب لأحد بيانات الثلاثة، كل البيانات أبطل ناهي ماكو يعني ولا بيان صحيح. السيد رحمه الله يريد يصحح البيان الأول الأول الأول الأول شنو وش كان تذكروا؟ أن كلمة لعل تفيد الترجي، يعني طلب محبوب، فراح نستفيد أن الحذر محبوب، وإذا كان محبوب ومطلوب لابد المقتضي إلى موجود، وإذا موجود المقتضي يصير واجب. هذا الذي اشترنا البيان الأول كان. مش رد الشيخ الأصفهاني شلون رد؟ أنا سجنت شلون رد؟ قال لعل ما موضوع علمه للترجي لطلبه محبوب، موضوع للترقب مطلق الترقب، سواء كان ترقب المحبوب أو المطلوب. ترقب المبغوث مثل من؟ محبوب طوارش، لكن المبغوث مثل من؟ لعلك عن بابك طردتني كما مثلنا الآن. إذا من لعلنا نستفيد عن الحذر محبوب. السيد شي يقول رحمه الله؟ يقول كلمة لعل وإن كان كما قلت يا أيها الأصفهاني موضوع علم للترقب مو لطلب المحبوب، للترقب، للترقب الأعم من ترقب المحبوب والمبغوض سلمنا صحيح. ولكن بعض مرات السياق سياق الكلام هو يعين أن هذا الترقب هو ترقب محبوبي أو ترقب مبغوض، هو يعين. وفي موردنا السياق شيء يعين أن الترقب ماذا؟ ترقب محبوب بعد. ولينذروا قومهم لعلهم يعني يا ساحب، ولأن المقصود هنا ترقب محبوب، فإذا صار ترقب المحبوب فيثبت على أن الحذر محبوب ويثبت المطلوب. إذن سلمنا ما قاله الأصفهاني من أن لعل ما موضوع على خصوص بعد ثلاثة، ما موضوع على خصوص طلب المحبوب يعني للترجي، موضوع على الترقب العام. لكن نقول احنا سياق بعض مرات يشكل خرينه على ان المقصود ترقب المحبوب، كما في مقام السياق ساعد على ان الترقب ترقب المحبوب، فيصير الحذر محبوب فيثبت المطلوب. وهذه المناقشه اذا تم الجزء يا مناقشه، وهذه المناقشه يعني مناقشه المقدمه الاولى اللي كانت مناقشه الحقيقه لمجموع البيانات الثلاثة، مناقشة المقدمة الأولى إذا تمت جزئيا يعني في بعض الموارد نتم كليا دائما. شلون؟ لأن دلالة كلمة لعل على المطلوبية غير قابل للإنكار، هي دائما تدل على المطلوبية، لكن المطلوبية شلون؟ وكون مفاد الترقب وإن كان صحيح هي تدل على المطلوبية، تدل على الترقب، هاي صورة مثل ما تقول، ولكن كونه ترقب المحبوب أو ترقب مخلوف منين يتعين؟ يتعين بالسياق مو بالسباق، ولا شك في تعيين السياق في المقام المن يعين للأول، يعني أنه ترقب محبوب، فإذا صار الحذر محبوب بسبب السياق فيثبت حينئذ المقتضي إلى موجود فيثبت وجوب الحذر. هذا انتهى. الآن نجي إلى المقدمة الثانية. المقدمة الثانية شو مش كانت المقدمة الثانية؟ أن الحذر واجب مطلقا وإن لم يحصل العلم من الإنذار. من قال واجب مطلقا؟ لأن الآية مطلقة. قالت الآية ولينذروا قومهم لعلهم يحذرون، ما كانت لعلهم يحذرون عند حصول العلم، أطلقت. إطلاقها دليل على أن الحذر واجب مطلق. هسه اريد نناقش، نقول ما نقدر نثبت أن الحذر واجب مطلقا. ليش؟ لأحد بيانين، البيان الأول، الآية ما بها إطلاق أصلا حتى نثبت فيه أن الحذر واجب مطلقا. ليش الآية ما بها إطلاق؟ لأن الآية ليست في مقام بيان، أن الحذر شو وقت واجب، هل واجب دائما أو واجب ماذا في بعض الصور عند حصولنا. هي ليست في مقام البيان من هذه الناحية. فإذا لم تكن في مقام البيان من هذه الناحية، فإذا لم نقدر نتمسك بالأطلاق من هذه الناحية. نعم هي في مقام البيان من يا ناحية، من ناحية أن النفر واجب، في تبين أن النفر واجب، فلولا نفر فهي في مقام بيان أن النفر واجب، أما أنه الحذر شخص واجب هذا مسكوت عنه، ليس في الآية في صدده. فإذا لم تكن في صدده ما نقدر نتمسك بالإطلاق. المثل فكلوا مما أمسكنا في الآية الكريمة، فكلوا مما يعني أمسكنا كلاب. بعضهم قال الآية تدل أنه غفل موضع الحظ ليس بواجب، راح تنأكل الصيد بلا حاجة إلى غسل موضع شيخ الطوسي تشيو سبعين يبليش. قال لأن الآية مطلقة ما قالت فكلوا بعد الغسل، فشي يردوا شي يجاوبوا، يقولوا الآية ليست في مقام بيان من هل ناحية، وهذا يجب هي في مقام بيان من يا ناحية أن التذكية تحصل، ما يصير الحيوان حرام فقط، ليس في مقابل هذا الناحية أنه الغسل واجب ولا أنه ما تنشي ناس بأشياء. الآية ليس في مقابل بيان أن الحذر شخص واجب حتى نفسك في الأطلاق. الآية في مقام أن النذر واجب، هذا بيان الأول، بيان الثاني نشوف. وقد يناقش في الأمر الثاني وهو أن الحذر واجب مطلقا بعد تفخيم الأول، بأن يعني بعد تفخيم أن الآية تدل على وجوب الحذر. لو سلمنا في الأول ناقشت الثاني، بأي دليل ناقشت الثاني؟ بأن الآية الكريمة لا تدل على إطلاق وجوب التحذر لحالة عدم علم السامع بصدق المنذر. ليش؟ وذاك هو شيء أحدهما أن الآية لم تسق من حيث الأساس، يعني من الأول ما مساق لإبادة وجوب التحذر، هي من الأول مساق علما لإثبات وجوب النص. إن الآية لم تصح من حيث الأساس لإثبات وجوب التحذر، لنتمسك بإطلاقها بإطلاق الآية لإثبات وجوب الحذر على كل حال، يعني وإن لم يحصل العلم، وإنما هي مسوقة لإثابة وجوب الإنذار سيثبت، أو وجوب النفس وجوب إنذار وجوب النفس لا نفس الشيء، سيثبت بإطلاقها بإطلاق الآية أن وجوب الإنذار ثابت على كل حال، وقد لا يوجد المولى التحذر إلا شكت إلا على من حصل له العلم. فالحذر واجب إذا حصل العلم، ولكن الإنذار واجب، ولكنه يوجب إنذار على كل حال، يعني سواء حصل العلم أو ما حصل العلم. طيب لا تقول لي ليش يوجب الإنذار دائما لكن الحذر واجب شكت عند حصول العلم؟ نقول من باب الاحتياط، يعني شو باب الاحتياط؟ يعني المولى ما يقدر يتضاده مش وقت الانذار يزيد العلم حتى يوجب الانذار وش وقت ما يزيد العلم، فضابط ما أصل، فلذلك دائما هو يوجب الانذار لانه لا يمكن خطاء ضادر لتمييز أن هل إنذار يزيد العلم حتى يجب وهل إنذار ما يزيد العلم حتى يجب بما أنه من يمكن أعطاء ضادر فيوجب المولى الإنذار داخله لكن العدل هو الذي يوجبه عند الصلاة هذا لا بأس به ولكنه يوجب الإنذار على كل حال يعني سواء الإنذار حصل العلم أم لا ليش يوجب دائما وخير يوجب عند حصول العلم يوجب الإنذار عند حصول العلم يقول وذلك احتياطا من المولى إن وذلك يعني إنما يوجبه دائما وعلى كل حال احتياطا من المولى في مقام التشريع لعدم تمكنه تمكن المولى من إعطاء الضابط للتمييز بين حالات استتباع الإنذار للعلم أو يسرعان المساعد أو مساهمته فيه يعني في العلم وغيرها يعني وغير هذه الحالات فإذا ما يقدر المولى يتضابط فيوجب الإنذار دائما لكن الحبر شو يجب عند حصول العلم هذا لا بأس به طب هذا البيان الأول انتهى البيان الثاني لإثبات ماذا أن الحذر ليس واجبا مطلقا نقول أتقرين في الآية الدر على أن المقصود الحذر عند حصول العلم فقط مو دائما لا فقط عند حصول العلم يجب الحذر أتقرين في نفس الآية هيا قرينة موجودة في نفس الآية الدل على أن الحذر واجب عند حصول العلم فقط القرينة هاي عن هيك نقول نقول الآية ايش قالت فلولا نفر من كل فرقة طائف ليتفقهوا التفقه أقول شنو معناه التفقه معناه تعلم الأحكام الشرعية مو هذا معنى التفقه يا ولا لكن الأحكام الشرعية الحقيقية والخيالية مو هذا بعض مرات أحكام شرعية خيالية يعني شنو خيالية توهمية مثل هذا الذي استوى يجي يدرس الرسالة يفتهم كل مسألة يفتهمها بالعكس يفتهم ما يقول صاحب الرسالة وبناءه هو متعلم أحكام شرعية هذا الذي يتعلمه مو أحكام شرعية حقيقية واقعية بل أحكام شرعية بتوهمه بخياله هذا من كل متفقه هذا المتفقه الذي يعرف الأحكام الشرعية صدق هذا معنى التفقه فعلي فإذا هذا فهمنا إذا ذكر أحسن فلولا نفر من كل فرقة ليتفقه يعني ليتعلم الأحكام الشرعية الحقيقية ولينذروا ينذروا بما تفقهوه يعني بالأحكام الشرعية الواقعية لعلهم يحذرون إيش وقت يحذرون عند الإنذار بالأحكام الواقعية شيكون آم السامح أدري أن هذا الإنذار إنذار بالأحكام الواقعية هذا مو إنذار بالأحكام الخيالية يكون أعلم أولا إذا أعلم ذاك الوقت الحذر يصير واجب علي إذا هذا البيان راح يشكل قرينة على أن المقصود أن الحذر واجب متى واجب إذا حصل العلم من قول المنذر ليش لأجل أنه الآية قالت وليتفقهوا يعني ليتعلموا الأحكام الواقعية ولينذروا بعد ترك ينذروا يعني دينا بتلك الأحكام الواقعية حتى يحصل الحرب إذا الحرب شو بده واجب يكون يعلم الشخص الثاني أن هذا الإنذار إنذار بالأحكام الواقعية يكون يحصل إلى علم من قول المنذر لأن هذا المنذر قاعد ينذر بالأحكام الواقعية والصدق لكن الوقت يجب عليه ماذا الحذر إذا على هذا الأساس هذا البيان يشكل قرينة على أن المقصود الحذر عند حصول العلم أقول فرق هذا البيان عن البيان السابق ما هو الفرق عن السابق في البيان السابق كنا نقول الآية ما أدري لكن الوقت يجب عليه ماذا الحذر إذا على هذا الأساس هذا البيان يشكل قرينة على أن المقصود الحذر عند حصول العلم أقول فرق هذا البيان عن البيان السابق ما هو الفرق عن السابق في البيان السابق كنا نقول الآية ما بيها دلالة، ما بيها إطلاق إعلامة على أن الحذر واجب دائما حتى وإن لم يحصل العلم. في هذا البيان لا أشبه بالتلقي، نقول أكو قرينة في الآية على أن المقصود، أكو دلالة في الآية على أن المقصود الحذر شبكة واجب عند حصول العلم. هذا البيان ترقي وأرقى أهمية من البيان السابق. والوجه الآخر ما يدعى من وجود قرينة في الآية على عدم الإطلاق، ما بها إطلاق الدل، وقرينة في الآية على أنه ما بها إطلاق، وعن المقصود الحذر عند العلم. شنو هي القرينة؟ لظهورها، يعني لظهور الآية في تعلق الإنذار ولينذروا. ديما ولينذروا، ديما ديما متعلق الإنذار ولينذروا، لينذروا بما تفقهوه، يعني الأحكام الواقعية، بما تفقه فيه المنذر في هجرته لما نفر وهاجر. وكون الحذر، يعني لظهورها في كون الحذر المطلوب مترتب ومطلوب شرط الحذر وقت ما يحصل هذا الانذار بالاحكام الشرعيه الحقيقيه، سيكون يعلم الشخص ان هذا الانذار انذار بالاحكام الواقعيه حتى يجب عليه الحذر، وكون الحذر المطلوب مترتب عقيب هذا من الانذار. طبعا شك السامع في ذلك، يعني في ان هذا انذار انذار بالاحكام الواقعيه ما تتطاول ولا لا يمكن التمسك بإطلاق الآية لإثبات مطلوبية الحذر. هذا الأمر الثاني انتهى. الأمر الثالث، الشان الأمر الثالث، المقدمة الثالثة، مقدمة الثالثة كانت أن وجوب الحذر مطلقا معناه حجية الخبر. الجواب أن يقال هذا ليس بصحيح. ليش؟ حتى لو سلمنا الحذر واجب دائما، ما يستنتج من وجوب الحذر دائما ومطلقا، لا يستنتج ان الاخبار والخبر حج. ليش؟ لان عدنا انذار وعدنا اخبار، بني اشياء ترثنين. الانذار اكو يستبطن، الانذار يستبطن وجود خبر مسبق، وجود خبر ما جابوا لك انذار، نقول انذار جابوا لك انذار او انذرك، يعني معناه يكون لابد خبر ماذا مسبق محتمل موجود حتى انت تنذرني، والا اذا احتمال الخطر ما كان موجود ابدا. مثل اذا واحد يجي قال لي على انه اليوم تفضل معزوم، هذا شيء يسمونه اخبار، اخبار إيه. لكن انذار يسمونه، انذار ما يسمونه اخبار، هذا ما يسمونه انذار، يعني احتمال الخبر ما موجود حتى حينئذ يقال له انذار. لذلك قالوا الانذار هو الاخبار لكن مع التخويف بالاثناء، خوف العذاب اكو، خوف العقاب موجود يخوفني. مثل واحد يقول اتقوا اتقوا شرب الخام فان شربه يوجب الدخول في النار، هذا ابلاغ مع التخويف، هذا يسمونه انذار. فالآية ثبت الانذار حج، والانذار قلنا دائما مش يستقبل انه قط سابقا خطر مترقب. فاذا كان خطر مترقب ايش وقت الخطر المترقب موجود؟ لابد اكو فرق منجز للحكم، بسبب ذلك المنجز يحصل الخطر. شنو هو المنجز؟ هو العلم الاجمالي بالحكم، كنت اعلم بان يوصلات الظهر واجبه الى الجمعه، ما بعد اكو خطر، احتمال الخطر لو تركت صلاة الظهر او تركت صلاة الجمعة. فهنا اذا قال لي صلي الظهر او صلي الجمعة هذا يسمونه انذار، لان خطر مسبق ماذا موجود. او يفرض ان المنجز مو علم اجمالي، الشقة بالبحث، لان في الشبهات البدوية، يعني اللي ما بيها علم اجمالي مجرد الشك منجز قبل البحث، إذا أبحثتوا ما حصلت التكليف، التكليف عن بيت نجس مثل البراءة. لكن لو ما أبحثت قبل فحصي شكيت نجس، يعني ما أقدر أجر البراءة اشتغال يسمى. فإذا الآية توجب الحذر عند الإنذار، والإنذار دائما مسبوق ماذا؟ بخبر. والخبر متى يكون؟ لابد أكون منجز للحكم الشرعي من علم الإجمالي أو شكل قبل الفحص. فإذا على هذا الأساس المنجز يا راح يصير للحكم مو الإنذار، وإنما المنجز للحكم يا راح يصير هو ماذا؟ العلم الإجمالي الذي موجود أو الشك ماذا؟ ذلك المنجز للحكم، العلم الإجمالي أو الشك قبل الفحص. مو نفس الإنذار صار منجزا وحج فالغلام. قاعد يعني أكرر الآية أوجبت الحذر بعد الإنذار. الإنذار يستبطن بها من خطر مسبق. خطر مسبق شو وقت يصير؟ لو أكون منجز للتكليف من قبل الإجمالي أو شق قبل الفحص. أيضا على هذا الأساس المنجزية منين إجتي؟ ووجوب الحذر منين إجت؟ لم يأتي من الإنذار وإنما أتى منين؟ من المنجز السابق. فإذا ما راح يثبت أن الإنذار حجة هذا. ولو تنسلنا وقلنا أن الإنذار عين الإخبار، يعني شنو عين الإخبار؟ يعني ما يستبطن وجود خطر مسبق. لو سلمنا مع ذلك ما يثبت أن الإنذار والإخبار حجة بناء على مسلكنا، مسلك حق الطاعة. اللي بيش يقول مسلك حق الطاعة يقول الاحتمال هو يصير منجز بناء على مسلكنا هذا، ما راح يثبت الإنذار حجة. ليش؟ لأن لما يجيني الشخص هو يخبرني بالحكم إخبار راح يسوي لي احتمال بالتكليف يا ولا. فإذا سوال احتمال التكليف أو جد احتمال التكليف، هل احتمال راح يصير حين إذن منجز؟ فالمنجزية منين إجتي؟ من الاحتمال. ما إجتي من حجيته أخبار مو حجة، لكن بما أنه الإخبار والنبي الاحتمال والاحتمال على مكتبنا منجز، لذلك وجب الحذر. فالحذر وجب لا لعجل منجزية وحجية الإنذار، بل لأجل أن الإنذار والإخبار يحصل لاحتمال التكليف، واحتمال التكليف ماذا؟ منجز. ويمكن النقاش في الأمر الثالث بأن وجوب الحذر مترتب على عنوان الإنذار لا على الإخبار، وعلى الإخبار على مجرد إخبار. الإنذار، الإنذار شنو معنى؟ والإنذار يستبطن وجود خطر سابق. فإذا أكو خطر سابق يعني معناه يكون أكو منجز للتكليف، ما حيث الخطر موجود. وهذا يعني أن الإنذار ليس هو المنجز، ليس هو المستدفع لاحتمال الخطر بسبب جعل الشارع الحجية إلى، لا لا مو من هالناحية صار منجز وصار مستدفع لاحتمال الخطر، وإنما هو مسبوق بتعجز الأحكام في المرتبة السابقة. في المرتبة السابقة يعني على الإنذار مسبوق بتنجز الحكم يوم بسبب العلم الإجمالي للحكم، يوم بسبب الشكي قبل الفحص. إذا المنجز يا هو راح يصير وجوب الحذر منين راح يجي؟ مو من جهة حجية الإنذار، لا وجوب الحذر راح يجي منين؟ من وجوب المنجز السابق أو العلم الإجمالي أو الشك قبل الفحص. هذا مضاف إلى أن تنجز الأحكام الإلزامية يقول لو سلمنا على أن الإنذار عن الإخبار ما يستبطن وجود ماذا؟ خطر مسبق. لكن نقول وجوب الحذر ما يدل على أنها الإخبار والإنذار حجة، لا أفرض مو حجة. مع ذلك الحذر واجب. ليش؟ لأن هالإخبار يسوي لي احتمال التكليف، واحتمال التكليف أدنى منجز. هذا مضاف إلى أن تنجز الأحكام الإلزامية بالإخبار غير القطعي بالإخبار الظني بخبر واحد لا يتوقف على جعل الحجية للخبر شرعا بناء على مسلك حق الطاعة كما واضح. لعله ماذا؟ هذا الإخبار مو حجة، لكن بما أنه هو الذي ماذا؟ احتمال التكليف، فحينئذ يكون منجز حسب الظاهر. هذا المقدار كافي. غد إن شاء الله تعطيه.